اعرف ان انسان اعرف ان انسان صائم انسان صائم سواء فريضه او نافله معروف يعني كلاهما لا فرق بينهما مسك الماء عشان يشرب وقعد جنبه رجل قال له انت صائم هذا عليه ان يذكره ام عليه طبعا فكر شيخي منطبق عليه الحديث الضعيف دعوا النفس غفلتي لا يا ريت يكون ضعيف هذا ما الوصل هذا الوصل